هي طبعا زعلانة مع والدتها، زعلانة مع أي حد، فإيه قلب بقى إيه الكلام ده. فتروح رد عليه تقول له أنت جاي مستمتع ومبسوط ومش عارف إيه والكلام ده كله، يجي الشيطان يستلمه يقول لك أنا قلت لك من المرة اللي فاتت دي لو ما كانتش اتأدبت إن أنت سبتها، أنت سمعت غلطت لما سمعت كلام أخوها لما قال لك معلش وبتاع وما تقصدش والكلام ده، دي كانت لازم تتنكد عليها. المهم خلاصة الحوار ده ايه؟ ان هي هبت عند والدها النهاردة بس خلاص، ويجي ياخدها الساعة 2 بالليل. هتيجي انت تقول لهم هو ايه اللي حصل؟ هما الاتنين يبقى مكسوفين يقولوا لك ايه اللي حصل. يعني مرة كان في مشكلة على الطلاق، فبتقول لهم ايه المشكلة؟ فبلاش يعني وبتاع. والله حاجة تافهة. أيوة يا حبيب قلبي، إيه هي المشكلة؟ عارفين إيه المشكلة؟ المشكلة بدأت اعملي كوباية شاي، مش فاضية دلوقتي. يعني مش فاضية دلوقتي؟ سيب اللي في ايدك واعمل. لا أنت ما تتدخلش في، أقولك أنا مش فاضي، أنا عندي كذا. لا بدأنا بكوباية شاي. ما هو الشيطان يا جماعة، بص هو الشيطان مش فارق معاه هنبدأ منين، هو رسم الخطة وإحنا رايحين لها. ففي اوقات لازم ننتبه ان الحاجات الصغيره الشيطان بيعملها زي نقطه الحبر ممكن تتمدد، فالباب ده ضروري انكم تاخدوا بالكم منه. في احيانا بتعمل انت موقف، هذا الموقف فعلا انت ما قصدت منه شيئا سيئا ولا يفهم منه كده، لكن لو انتشر في الناس والناس بدات تفهمه بالطريقه ديت انت لازم تصحح الأمر ده، لو فعلا حضرتك بتراعي القلوب ومستحضر إن هناك شيطان مثلا منتشر جدا عندكم، إن أنا مثلا تأخرت عشان أعمل كذا وكذا وكذا، مثلا عشان أرخم على بعض الناس يعني، أو أشد شوية موقف من أداب طلب العلم، أو أنا منتشر والكلام ده كله بيقوله وكان ما حصلتش. فأنت لازم تبرأ هذا الأمر على قدر بقدر الإمكان. لازم واحد خد موقف معين فالناس ترجمته، عشان كده كيف وقد قيل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي بيقول له يا رسول الله أنا اتجوزت واحدة، طلعت لي واحدة من الوسط كده بتقول لي على فكرة أنا أرضعتها وأرضعتك، وهي كانت أصلا أرضعتني، قصدي بيقول لي بتقول له إن أنا أرضعت إيه، فبيقول له يا رسول الله حصل كذا، وراح له المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، قال له فارقها والله ما أرضعت يا رسول الله، أنا عارف أنها مش أرضعتها. فالنبي يقول له إيه؟ كيف وقد قيل. طب هي دلوقتي أصلا أنت تعرف إزاي، أنت كنت صغير ودلوقتي هم بيقولوا، طب أنت هتعمل إيه ساعتها؟ فأنت لازم تراعي هذا الأمر، لأن في حاجات ما ينفعش تغامر بيها. لا حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. طب هو محمد بيقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ هل محمد يقتل أصحابه؟ أبدا. لكن لما هيقتل المنافقين، لما واحد قال له يا رسول الله دعني أن أضرب عنق ابن أبي سلول، ابن عبد الله ابن أبي سلول، فهو قال له لا إحنا لو قتلنا ابن أبي سلول الناس هتقول إيه؟ حدش يروح يا جماعة، ده في اخ اسلم معاه مش عارف عمل ايه، عمل غلطه عاديه خالص، مش عارف حط التمر على العنب ولا المهم يعني عمل حاجه كده وهم بياكلوا ولا بتاع، وكل واحد بقى هيفتي لك فتوى، واحد يقول لك ايه صلى السنه غلط، واحد يقول لك اصل دخل ونقط من الوضوء في المسجد، وكل واحد بقى هيملى ليه تكمله القصه من عنده. فلكن النهايه ان محمد يقتل اصحابه. فكره انك تراعي ان الشيطان موجود دي ضرورية جدا جدا جدا. عم يدخل يعاتب ابنه فتقول له يا حاج وانت بتتكلم معاه راعي ان ابنك، اول حاجة النصيحة نفسها ثقيلة فلا تسقلها اكثر باسلوبك، ثم راعي ان في حاجة اسمها شيطان ينزغ قاعد مال ينزغ ويقول له ايه ده، هو يعني ما مش واخد باله انك انت عندك 15 سنة حبيب قلبي، هو في حد عنده 15 سنة بيتاخد منه الموبايل؟ والله هزلت يعني، تعرف انت تعرف في واحد زيك في الشارع اللي وراك لما اتخذ منه الموبايل سمعوا صرخة الحبلة ووقف لوالده وبتاعه والكلام ده كله، والموضوع اتقلب ده حس والغبراء. فالباب ده ضروري ان احنا ننتبه ليه. مرة كان فيه كنت أنا حاضر يعني لقاء متوتر شوية كده، وفي أخ مشدود خالص ومشدود بطريقة صعبة، فأحد الإخوة اللي ربنا سبحانه وتعالى حباهم بهدوء، فواحد منهم بيبصره بيقول له أنت شايف إيه؟ قالوا أنا شايف إن أنتوا الاثنين تستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهو راح مستعيذ بالله من الشيطان، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، غيروا أماكنكم يا جماعة واستعيذوا بالله. سبحان الله، واحد منهم بيقول أنا أول ما استعذت بالله من الشيطان الرجيم بيقول أنا حسيت إن كان في حاجة ضغط عليا وهديت. هو الأخ عمل إيه؟ هو ده مش حل المشكلة، لسه هنتكلم بقى في المشكلة، بس في فرق. وأنا بتكلم معاكي يعني في بعض الأخوات بيبقى داخلة بتبقى تقريبا معاها يعني الديناميت، الكبريت الأحمر، خلاص بقى يعني معاها حاجة كده هتبهدل الدنيا كلها، زوجي ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانا خلاص انا هموته النهاردة، وانا جبت الكياس وجبت السكاكين وجبت كل حاجة ومش عارف مين، وجبت ناس من أجراهم هم. فتقول لها طب نصلي المغرب الأول عشان حتى يعني نقتله على وضوء. فمجرد ما تصلي هي وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتستعيذ، تبدأ تقول لها ايه اللي حصل؟ تقول والله تعبني ونفسي حد يكلمه كده ويهدي. لا موضوع هدي. فعشان كده ضروري ناخد بالنا من جملة لا يفتر عنه، لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه. الكلمة دي ضرورية جدا جدا. يعني ايه الكلمة دي؟ فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه. ضربت المثال ده قريبا، أنا واحد من الناس يعني موضوع الطعام وموضوع شهوة الطعام والكلام ده كله يعني ايه، يعني ليس ممن يرغب بالطعام، يعني ما فيش واحد يقول لي وهنعزمك عزومة، يعني انت كده مش يعني مش بتغريني عم تقول لي الكلام دوت. يعني في حد من اخواتي، من احد اخواتنا يعني، يقول لي كلمة جميلة جدا، بيقول انا ما خافش من اي فتنة الا فتنة الطعام. يعني واحد قال لي بص احنا هنعمل لك كذا بس بهدوء كده، احكي لي بقى اللي حصل. يقول لي احكي له اللي حصل واللي هيحصل، فيقول لي ما لا استطيع. فيقول ابن القيم فهو يدخل عليه من الابواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معها. ففي واحد هو بيعشق الاكل، فيجي الشيطان بالله عليك وهو بيصلي، الشيطان هيجي يقول له ايه؟ يكلمه على اللبس. هو أصلا بيلبس لبس صعب جدا وحاجة يعني كرب، مش شغله خالص اللبس. فيقول له إيه بقى؟ يقول له يا سلام على الملوخية بتاعت مش عارف مين عم تنزل كده، والبصل ينزل عليها، ولا التوم ويعمل التش. هو بقى مع التش ده والتش دي طول اللي الصلاة قاعدة مالي التش في دماغه. فيلاقي في الاخر خالص وهو بيخلص الصلاه، يلاقي الشيطان بقى ايه مره واحده كده تلاقي الوشوشه ديت ايه عدت بقى خلاص. يجي انسان يفوق، ايه اللي حصل؟ لا مفيش، هو دخلك من باب معين. واحده تانية عندها باب الاحتقان والحسد، وهم وعلى فكره هم غيروا وعملوا المناصب ديت ودخلوا الاخت فلانه مكاني عشان هم ياخدوا مني بناتي وياخدوا مني الحلقه وياخدوا مني مش عارف ايه والقصص اللي الهندية دي. فتيجي أول ما تصلي بصي أنت ممكن تعملي إيه؟ أنت تقدمي تقرير بطريقة معينة وهي في الركوع، وأنت ممكن تعملي وقفات مع أواخر الأعراف، وبعدين أنت ممكن تديهم دورة في الخشوع في الصلاة وإزاي هم يجددوا في الصلاة. أنت أصلا متمكنة جدا من الإيه؟ من الخشوع. شوفي حتى انت شفتي الخشوع بتاعك، يلا نسلم بقى عشان نلحق نعمل الدوره عشان هم يقتنعوا بيكي فيرجعوكي تاني. فشوف هو الشيطان بيجيله منين؟ من القصه دي، يجيله من الحته اللي هو مشغول بيها. واحد مشغول بالسيارات والموبايلات وعنده السيارات دي مشغول بيها ليل نهار، يجي يصلي الله اكبر فيسمع اي عربيه، هي دي تقريبا دي تويوتا 2019، لا لا لا دي مش تويوتا،